فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور والطور والطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور في رق منشور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور البحر المسجور البحر المسجور البحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع ما له من دافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا فيهما عينان تجريان

الأبدان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا